ونصحنا من يلي أو من ابتلي بشرب الدخان قال إنه مسموح بتوريده وبيعه وشربه علنا، فماذا نرد عليه؟ أليس من واجب ولاة أمور المسلمين مناصحة المسلمين سيما أن الصحة معروش يا ذلك رد عليه والولاة الأمور حذروا منه وأمروا في التحليل منه، فلسى الله يوفقه لمنعه من عباد اللهم. وليس الحكومات حجة، الحكومات قد تسمح بعض الأشياء لأسباب سياسية لأسباب اجتماعية لأسباب أخرى، فليس وجود الإذن من حكومة ما إسلامية يكون دليل على إباحة الأشياء، الإباحة والتحريم مناطها الدليل وهم الحكومات، الدليل هو الحاكم بين الناس، ولا يقال الحكومة وردت هذا وليس الحلال، الواجب على المؤمن أن يأخذ بالدليل ولا يتعلق بقول الحكومة وردت كذا أو سمعت بكذا، الحكومة غير معصومة. نعم. كثير من الناس هذه الأغاني موجودة في الاتفاق اللي إذا عجل حلال حرم ولو كان في الإذاعة ولو كان في الاتفاق، الأغاني والمعارف الملاهي من عود وغيره محرمات، ومع هذا لم تمنع إلى الآن، الله يخفر الحكومة لمنعها، وهكذا الدخان هو من هذا الباب ممنوع محرم ولو دخل البلاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.